إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن المرأة المسلمة تعيش في ظل تعاليم الإسلام وشرائعه العظام حياة شريفة عزيزة كريمة، حياة مليئة بالتقدير والتوقير والاحترام، مليئة بالرفق والمحبة والإحسان. من أول يوم تقدم فيه إلى هذه الحياة وهي محفوفة بالإكرام والإحسان، جعلها الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة وهبة كريمة يهبها لمن يشاء. قال الله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وسن لأبيها أن يعق عنها وأن يذبح عنها شكرا لهذه النعمة، ولأن كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. إلا أن الإسلام فرق بين الذكر والأنثى هنا، فيذبح الأب عن البنت شاة وعن الابن شاتين. وأمر الإسلام بالإحسان إلى هذه الفتاة والإكرام لهؤلاء البنات، فجعلهن سبباً لمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم بين أصابعه. وجعل الإسلام البنات ستراً وحجاباً من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث من البنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا دخلت عليه ابنته قال: مرحباً بستر ابن مسعود من النار. الله أكبر! فهي نعمة عظيمة، وهي هبة كريمة، وهي ستر وحجاب من النار لأبيها ولأمها. فكيف تقتل، وكيف تؤد، وكيف تصبح مصدر عار على هذا الأب؟ هذا صنيع أهل الجاهلية، وهذا حكم أهل الجاهلية الذي ذمه الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وهنا تنبيه يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وعد ابنته في الجاهلية، وهذا لا يصح أبدا، وإنما هو من اختلاق الرافضة عليهم لعائن الله. هذه البنت التي وعدوها ستقف أمام الجبار جل جلاله يسألها عن سبب قتلها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالفتاة نعمة، البنات نعمة وهبة، أمرنا بأن نشكر الله تبارك وتعالى عليها وأن نحسن إليها وأن نكرمها غاية الإكرام. ولهذا البنت في بيت الأب المسلم الذي عرف حق الله وعرف حق عباده تعيش معززة مكرمة مصونة، تعيش كأنها جوهرة مكنونة. ثم إذا تزوجت لا يزال الأمر بالإحسان إليها والأمر بإكرامها والرفق بها والشفقة عليها مستمرة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فجعلها ربنا عز وجل سكنا لزوجها، وهذه نعمة عظيمة، ينبغي للزوج أن يشكر الله عليها وأن يحسن إلى هذه المرأة وأن تكون بينهما المودة والرحمة، المحبة والرفق والشفقة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لا تزال المرأة نعمة عظيمة وهبة كريمة يهبها الله عز وجل لمن يشاء، وفي أجمع وفي أعظم مجمع يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فيقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أسيرات، وحق الأسير الإكرام والرفق به والإحسان. استوصوا بالنساء خيرا، وهذا معناه عدم الإضرار بها وعدم الشق عليها وعدم الإساءة إليها، فحقها الإكرام وحقها الإحسان. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار الخيرية، معيار الأخلاق الحسنة، بقدر ما تكون حسن الخلق مع امرأتك وبحسب ما تكون عليه من الخيرية مع امرأتك. فقال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا صارت الزوجة أما فلها إكرام ليس له نظير، إكرام وإحسان فاقت به الأب. ولهذا يذكر ربنا عز وجل بمعاناتها وتعبها في حملها وولادتها. قال الله سبحانه: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم ذكر الأم: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي الآية الأخرى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ولهذا لما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. إكرام عظيم لهذه المرأة، أمر بالإحسان إليها ليس له نظير، سواء كانت بنتا أو كانت زوجة أو كانت أما. ولهذا لها من الحقوق في هذا الدين العظيم الشيء الكثير، حقوق للمرأة في دين الإسلام يجهلها كثير من المسلمين، وبعضهم ربما جحدها ولا يعترف بها، وبعضهم ربما اعترف بها لكن تهاون فيها وبالقيام بها. أذكر أهم هذه الحقوق التي يحصل فيها التهاون أو الجحد أو الجهل: حقها في الميراث كفله دين الإسلام، سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة أو أما أو حتى جدة، فلها حق من الميراث، فللبنت حق من ميراث أبيها، وللزوجة حق من ميراث زوجها، وللأم حق من ميراث أولادها، وللجدة حق من ميراث أحفادها عند عدم وجود الأم، وللأخت حق في ميراث أخيها عند عدم وجود من يحجبها. قال الله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال، فكما أن للرجال ميراث كذلك للنساء ميراث. وهكذا من حقوقها التي كفلها الإسلام لها: حقها في التعليم، حقها في أن تتعلم الكتابة والقراءة، حقها في أن تتعلم من أمور دينها ما لا يسعها الجهل به. وبعض الناس ربما تصور أن المرأة لا حق لها في التعليم، وأنها ليست إلا للخدمة، ليست للكتابة ولا للقراءة، وهذا هضم لحق من حقوقها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النساء شقائق الرجال، فكما أن للرجال حق في التعليم كذلك النساء لهن مثل ذلك، لهن مثل ذلك، إلا أنه يشترط أن ينصحها أبوها ووليها بأن تنضبط عند تعلمها بالأخلاق الإسلامية، كما أنه ينصح الإبن كذلك: تتعلم القراءة والكتابة، تتعلم من أمور دينها ما تصحح به عقيدتها وعبادتها، تتعلم وفق الضوابط الشرعية. وينبغي أن تنبه المرأة ألا تنشغل بالنوافل عن ما هو واجب، ولا بالواجب عن ما هو أوجب، أن تكون المرأة فطنة ذكية فتقدم الأهم فالأهم. فأهم الواجبات عليها أن تراعي شؤون زوجها ورعاية بيتها وتربية أولادها، وتتعلم من العلم ما ينفعها. وقد كان نساء السلف كان لهن العناية والاهتمام بالعلم، بالفقه، بالعقيدة، من اطلع على هذه السير عرف أن المرأة لها حق عظيم في أمر التعليم، وهكذا من حقوق المرأة معاشر المسلمين التي كفلها الإسلام لها: حقها في التصرف في مالها، حقها في التصرف في ممتلكاتها ما دامت رشيدة. يقول الله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا من ذكر أو أنثى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فتصرف بمالها وبممتلكاتها ما دامت رشيدة. ولهذا كان نساء الصحابة يتصدقن بحليهن ولا يستأذن في ذلك أحدا، لا أبا ولا زوجا. وهكذا معاشر المسلمين من حقوق المرأة، وهي شقيقة الرجل في التكاليف الشرعية وما يترتب عليها من ثواب، فهي كالرجل إلا ما جاء الدليل بالتفريق بينهما فيسلم للدليل. يقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهم مكلفون على حد سواء بأركان الإسلام وأركان الإيمان وغير ذلك من شرائع الإسلام، ويترتب على ذلك أن يحصل هذا وهذا الذكر والأنثى على الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وإذا دخل الجنة الرجال والنساء تمتعوا بما لذ وطاب من نعيم الجنة المقيم، ومن ذلك وهو أعظمه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهم على حد سواء الرجال والنساء، المؤمنون والمؤمنات، ممن يدخل الجنة لهم النظر، لهم هذا النعيم الذي هو أعلى نعيم في الجنة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وغلط من غلط من جعل النظر إلى وجه الله والنظر إلى رب إلى الرب تبارك وتعالى مقصورا على الرجال فقط، لا، بل هو للجميع ممن دخل الجنة، للرجال والنساء. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن حقوق المرأة التي يجهلها الكثير أو يجحدها الكثير أو يتهاون فيها أو بها الكثير من المسلمين إلا من رحم الله، حقها في اختيار زوجها، حقها في ألا تزوج وهي مكرهة، حقها في أنه لا يجوز أن تجبر على الزواج بمن لا تريده ولا ترضى به. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: إذنها أن تسكت. فالمرأة الأيم أي الثيب التي سبق لها الزواج ثم طلقت أو مات عنها زوجها، إذا تقدم لها من يريد الزواج من يريد الزواج بها فلا بد أن تنطق بالموافقة. وأما البكر التي لم يسبق لها الزواج فاكتفى الشرع منها بالسكوت، السكوت الدال على الرضا، فإذا نطقت بالموافقة فهذا من باب أولى. وعلى الأب أن يبين لابنته صفات من تقدم إليها، أن يبين لها سنه وعمله وأخلاقه ودينه والصفات التي هو عليها، ليتبين لها بوضوح هذا الرجل الذي ستشاركه في حياته، فتدخل هذا الأمر العظيم على بصيرة. ولا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج بما أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا ترضى به ولا توافق عليه، فإذا فعل وأجبرها على الزواج فلها حق الخيار في أن تمضي هذا الزواج أو تفسخه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أباها أجبرها على الزواج بابن عمها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليها أمر نكاحها، إن شاءت أن تمضي أمضت، وإن شاءت أن تفسخ فسخت، فأمضت الزواج رضي الله عنها. وقالت: إنما جئت ليعلم النساء أن لهن حقا. فإذا كان الأب لا يجوز له أن يجبر ابنته فغيره من باب أولى لا يجوز له ذلك. فلا يجوز للأخ أن يجبر أخته على الزواج بمن لا توافق عليه، ولا يجوز للجد أن يجبر حفيدته على الزواج بمن لا توافق عليه، ولا يجوز للعم أن يجبر ابنة أخيه على الزواج بمن لا توافق عليه. وفي بعض المناطق أعراف مخالفة مضادة مناقضة مصادمة لشرع الله تبارك وتعالى. من هذه الأعراف العرف بأن هذه الفتاة محجوزة لابن عمها، فلا يحق لأحد أن يتقدم إليها. هذه أعراف باطلة، بل لابد أن توافق الفتاة على هذا الخاطب وإن كان ابن عمها، فإن وافقت فبها ونعمت، وإن لم توافق على ابن عمها فلا يجوز شرعا أن تجبر على الزواج به. وفي بعض المناطق عرف عجيب، يقولون لابن العم أن ينزل ابنة عمه من فوق الجمل، جمل كانت تزف به العروس إلى زوجها، فإذا كان هذا الزوج ليس بابن عم ولها ابن عم، جاء ابن عمها وأنزلها من على الجمل. أعراف مصادمة لشرع الله تبارك وتعالى. إذا كان الأب لا يجوز له أن يجبر ابنته، فكيف بالعم أو بابن العم يفعل ذلك؟ فهذا ظلم، أيما ظلم، فهذا ظلم أيما ظلم للمرأة، واعتداء محرم عليها. فاتقوا الله، اتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيرا. وإذا عرفنا شيئا من هذه الحقوق معاشر المسلمين، عرفنا أنه لا حاجة لنا بيوم عالمي للمرأة كما يفعل الغرب الكافر، وكما يفعل اليهود النصارى وغيرهم من الكفار، يحتفلون ويجعلون يوما للمرأة 8 مارس أو يوما للأم 21 منه، وهي عندهم في منتهى الهوان، جعلوا المرأة سلعة رخيصة يبيعون فيها ويشترون، انتزعوا حياءها وأخرجوها من بيتها وصارت شبه عارية في الأسواق والأعمال والميادين، تخلت عن بيتها وعن زوجها وعن أولادها، تخلت عن رسالتها العظمى، فهم يئنون ويصرخون من تبعات هذا الأمر الخطير. عقلاء اليهود والنصارى من رجال ونساء يصرخون وينادون بأن تعود المرأة إلى بيتها لترعى شؤون زوجها، بأن تعود إلى رسالتها العظمى تربية الأجيال. فالحذر، كل الحذر من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم، ولنستغني جميعا رجالا ونساء، لنستغني بديننا العظيم، بتعاليم هذا الدين وشرائعه العظيمة، عن كل ما سواه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا، اللهم اهدي آباءنا وأمهاتنا، اللهم اهدي إخواننا وأخواتنا، اللهم ردنا جميعا، اللهم ردنا جميعا إليك مردا جميلا، وارزقنا جميعا الاستقامة الحقة ظاهرا وباطنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين سوءا ومكرا وكيدا، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.